شخص دفع مبلغ من المال إلى دار المال الإسلامي قبل سنتين يقدر ب4000 ريال ودار عليه الحول، فلا شك أن عليه زكاة ولكنه يدخر هذا. شخص دفع مبلغا من المال إلى دار المال الإسلامي قبل سنتين يقدر ب4000 ريال وحال عليه الحول، فلا شك أن عليه زكاة في هذه الحالة، ولكن إذا كان هذا الشخص يتزوج قريبا وبحاجة ماسة إلى المال يدفعه مهرا في زواجه، فهل عليه في هذه الحالة دفع الزكاة؟ لا، إذا كان ولا بالزواج هذا نسأل البركة التوفيق في الزواج الذي يجمع مال بيتزوج أو بيشتري بيت أو بيجيب دين ثم يحول عليه حوله ما بعد شراء ولا بعد تزوج يخرج الزكاة، والزكاة كلها بركة كلها طهر كلها خير.